والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وطلب جميع الوفق بالموافق. قال الناظم رحمه الله تعالى: واضرب جميع الوفق بالموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين، واضربه في الثاني ولا تداهني، فذاك جزء السهم فاعلمنه، واحذر هديت أن تضل عنه. قول الناظم رحمه الله تعالى: واضرب جميع الوفق بالموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين، واضربه في الثاني ولا تداهني. هذا للبيتان بعد قول المؤلف رحمه الله تعالى: فخذ من المماثلين واحدا، وخذ من المناسبين الزائدا. إيضاح كلمات الناظم: واضرب جميع الوفق بالموافق. عندنا وفق وعندنا موافق، ستة واربعة. الوفق النصف، يعني متفقان في النصف. اضرب نصف أحدهما بالموافق الذي هو العدد الثاني، نصف أحدهما في العدد الثاني اللي هو الموافق، نصف أحدهما في الثاني. أربعة وستة بينهما موافقة في النصف. نضرب نصف الستة وهي ثلاثة في الأربعة، كم ينتج؟ 12. نضرب نصف الأربعة في الستة ينتج 12. نصف أحدهما في كامل الآخر، هذا الوفق. ما تضرب الستة في الأربعة يطول العدد، وإنما أضرب، وما قال أضرب النصف في الكامل، لا، لأن أحيانا يكون الوفق النصف، وأحيانا الثلث، وأحيانا الربع، وأحيانا الخمس، وأحيانا السدس، وهكذا. ولهذا قال الوفق ولم يسمي جزءا معينا. مثلا عشرة واثنان، الوفق بينهما النصف. عشرة واثنان، عشرة واثنان يعني مداخلة، وليس فيها وفق، لأن الاثنان نصفها واحد والعشرة نصفها خمسة. تضرب مثلا اثنان في الخمسة هي نتيجتها هي واحدة، أو إنما إذا كان أربعة وثمانية مثلا كذلك مداخلة، أربعة وستة موافقة، أربعة وعشرة موافقة، تضرب نصف أحدهما في كامل الآخر. أربعة وعشرة بينهما موافقة في النصف، نصف الأربعة اثنان، ونصف العشرة خمسة، تضرب اثنين في عشرة ينتج نتيجة الضرب 20، وهكذا. نصف يعني وفق أحدهما في كامل الآخر، وفق أحدهما مثلا 12 و16، 12 و16 ليس بينهما مداخلة وليست متماثلة، وإنما موافقة. 12 و16، كم نصف 12؟ 6، ونصف 16 8، بينهما موافقة في النصف، فتأخذ نصف أحدهما وتضربه في كامل الآخر، فتقول مثلا نصف الاثنى عشر ستة، ونصف الستة عشر ثمانية، نصف الست اللي هي الستة تضربها في الثمانية فينتج ستة في ثمانية، ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين، ثمانية واربعين، يكون جزء السهم في هذا مثلا ست ثمانية واربعين. نصف أحدهما أو ثلث أحدهما مثلا إذا كانت أربعة وثمانية عشر، أربعة وثمانية عشر بينهما موافقة فيه فالنصف، لأن الأربعة نصفها اثنان والثمانية عشر نصفها تسعة، فتضرب اثنين في ثمانية عشر أو تسعة في اثنين. واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك، يعني إذا سلكت هذه الطريقة سلكت أنهج الطرائق، يعني أحسنها وأخسرها وأقربها إلى الصواب. وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني، ولا تداهن نصيحة في عدم المداهنة في المسائل العلمية مطلقا في الفرائض وفي غيرها. وخذ جميع العدد المباين، يعني إذا كان العددان متباينين، ثلاثة وأربعة، ثلاثة وخمسة، ثلاثة وسبعة، ثلاثة وثمانية، ثلاثة وعشرة، ثلاثة وأحد عشر، ثلاثة وأربعة عشر، ثلاثة وثلاثة عشر، مررنا بأعداد بينها وبينها موافقة فتركناها، ثلاثة وتسعة فيها موافقة في الثلث، ثلاثة واثنى عشر فيها موافقة في الثلث، ثلاثة وخمسة عشر موافقة في الثلث، ثلاثة وثمانية عشر موافقة في الثلث، وهكذا. فإذا كان العددان متباينان ضربنا أحدهما في كامل الآخر، مثلا خمسة وثلاثة ما بينهما موافقة ولا مداخلة ولا مماثلة، وإنما هما متباينان، فنضرب خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، وهذه تكون عبارة هي جزء السهم يضرب به مصح المسألة، أصل المسألة أو عولها أو مبلغ عولها. واضرب جميع الوفق بالموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ من العدد، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني. يقول رحمه الله: فذاك جزء السهم فاعلمنه، هذا الناتج من ضرب هذا في هذا في العدد المباين، أو ضرب المفق في الموافق في الموافقة، أو أخذ العدد الكبير من المتداخلة، أو أخذ واحد من الأعداد المتماثلة، هذاك هو جزء السهم. ماذا يصنع به؟ يضرب في أصل المسألة أو مبلغ عولها إن كانت عائلة، والناتج هو مصح المسألة، ولا بد أن ينقسم على الورثة تماما إذا اتخذت هذه الطريقة. فذاك جزء السهم فاعلمنه واحذر هديت أن تضل عنه، احذر أن تغلط في هذا، إذا غلطت في هذا صارت عمليتك كلها من أولها غلط إلى آخرها، وإذا مشيت خطوات صحيحة فالنتيجة لا بد وأن تكون صحيحة. وخلاصة هذا أن الفرضي عند عدم انقسام النصيب على الورثة، يكون الكسر حينئذ يكون منكسر. فإن كان الانكسار على فريق واحد نظرت بين السهام والرؤوس، ولا يخلو من أمرين، إما الموافقة وإما المباينة، ولا ثالث لهما غير مسألة الانقسام. حنا قلنا انكسار، مع الانكسار يكون أحد أمرين، إما الموافقة وإما المباينة. فعند الموافقة تأخذ الوفق، وعند المباينة تأخذ كامل الرؤوس. هذا الانكسار على فريق واحد، عند الموافقة تأخذ الوفق من الرؤوس، وعند المباينة تأخذ كامل الرؤوس، فتضربها في أصل المسألة أو مبلغ عولها، ومنه تصح المسألة. إذا كان الانكسار على أكثر من فريقين، ويكون الانكسار على فريقين وعلى ثلاثة وعلى أربعة، وهذا نهاية الانكسار. فإذا كان الانكسار على فريقين فأكثر، فللفرضي نظران: النظر الأول بين السهام والرؤوس، ولا يخلو من أمرين، موافقة أو مباينة. ثم النظر الثاني بين المثبتات، التي مثبتات من الرؤوس، لأنك ما تقول النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض، بين المثبت من الرؤوس، لأن الرؤوس قد تكون عشرة، وعند الموافقة مع السهام أثبت خمسة، فتنظر بين المثبتات، ولا يخلو من واحد من أربعة: إما المماثلة، كان تكون ثلاثة وثلاثة وثلاثة، خمسة وخمسة وخمسة، أربعة وأربعة وأربعة، ففي هذه الحال تأخذ واحد منها من المتماثلة. الحال الثاني أن تكون متداخلة: اثنان وأربعة، أربعة وثمانية، أربعة واثنى عشر، فتأخذ العدد الكبير من المتداخلة. الحال الثالثة التوافق، التوافق بأن تتفق في جزء من الأجزاء، كأربعة وستة، وستة وثمانية، وثمانية وعشرة، وسبعة وأحدى وعشرين، وسبعة وأربعة عشر، وثمانية وثمانية عشر، وثمانية وعشرين، وهكذا تتفق في جزء من الأجزاء. وهذه الأجزاء إما النصف وإما الثلث أو الربع أو الخمس أو العشر إلى آخره، فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، والناتج يكون هو جزء السهم. أما في حال المباينة فتضرب كامل أحدهما في الآخر، والناتج هو جزء السهم، يضرب في أصل المسألة، والناتج هو مصح المسألة. والمتوافقان كأم وخمسة عشر أخا لأم وعشرة أعمام. أقول إذا كان الكسر على فريقين فقط، أقول إذا كان الكسر على فريقين فقط، وحفظت عدد الفريق الذي باينته سهامه، ووفق الفريق الذي وافقته سهامه، فانظر في المحفوظين المثبتين، فإن كانا متماثلين فخذ أحدهما، وإن كانا متناسبين فخذ الزائد منهما، وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخر، وإن كانا متباينين فاضرب جميع أحدهما في جميع الآخر. فالحاصل في كل حالة من الحالات الأربع هو جزء سهم المسألة، فاضربه في أصلها إن لم يكن عائلا، وفي مبلغه بالعول إن كان عائلا يحصل التصحيح، وهو العدد الذي يصح منه قسم المسألة، فاقسمه على الورثة كما سنبينه. فالمحفوظات المتماثلات كأم وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام أو خمسة عشر عمة. انظر، كأم وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام، المسألة من كم؟ من ستة، للأم السدس واحد لوجود الجمع من الإخوة، وللإخوة لأم الثلث اثنان، وللأعمام الباقي وهو ثلاثة. ننظر بين الرؤوس والسهام، الأم سهمها واحد ورأسها واحد منقسم عليها، الإخوة لأم خمسة رؤوسهم وسهامهم اثنان مباينة، الأعمام خمسة ورؤوسهم خمسة وسهامهم ثلاثة مباينة. انتهت النظر الأول بين الرؤوس والسهام بالمباينة ما عدا الأم. ننظر في المثبتات، الرؤوس فقط، الأم واحد، الإخوة لأم خمسة، الأعمام خمسة، خمسة وخمسة متداخلة، فأنا أكتفي متماثلة نكتفي بواحدة منها، فنضرب خمسة في ستة التي هي أصل المسألة فتصح من ثلاثين. نعطيهم للأم واحد في خمسة بخمسة، للإخوة لأم اثنان في خمسة بعشرة وهم خمسة لكل واحد اثنان، للأعمام ثلاثة في خمسة بخمسة عشر لكل واحد ثلاثة، وهي سواء كانت من ستة أو صحت من ثلاثين، النصيب ما تغير، الأم أخذت واحد من ستة تأخذ خمسة من ثلاثين الذي هو السدس، الأعمام لهم ثلاثة من ستة أخذوا خمسة عشر من ثلاثين ما تغير. قال أو خمسة عشر عما مثلها، نعم ما يتغير، لأن إذا قلنا خمسة عشر عم كم سهامهم؟ سهامهم ثلاثة ورؤوسهم خمسة عشر، بين الخمسة عشر والثلاثة موافقة بماذا؟ بالثلث. نثبت وفق الرؤوس بدل ما هي خمسة عشر نثبت وفقها وهو خمسة، ثم تكون متماثلة مع رؤوس الإخوة لأم. نعم. وكأم وعشرة إخوة لأم وخمسة عشر عما، مثل ما تقدم، إلا أن عشرة الإخوة لأم نتيجة النظر بين السهام والرؤوس، السهام اثنان والرؤوس عشرة، بينهما موافقة بالنصف، فأثبتنا وفق الرؤوس وهو خمسة، والأعمام خمسة عشر وسهامهم ثلاثة، أثبتنا وفق الرؤوس وهو خمسة، فصارت خمسة وخمسة وواحد رأس الأم. نعم. جزء سهمهما خمسة في الصور الثلاث وتصح من ثلاثين. المتناسبان كأم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام أو اثني عشر عما، جزء سهمهما أربعة وتصح. كأم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام أو اثني عشر عما سيان، أم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام، المسألة من كم؟ من ستة، للأم السدس واحد، وللإخوة لأم اثنان، ورؤوسهم أربعة، وللأعمام الباقي ثلاثة ورؤوسهم أربعة أو 12 سيام. ننظر بين السهام والرؤوس، نجد سهام الإخوة لأم كم؟ نجدها 2 ورؤوسهم 4، بينهما موافقة بالنصف، فنثبت وفق الرؤوس، نثبت 2. ننتقل للأعمام، نصيب الأعمام كم؟ 3 ورؤوسهم 4 مباينة، ما في موافقة. أثبتنا الأربعة والأربعة والاثنين وجدنا بينهما مداخلة، فالاثنين داخلة ضمن الأربعة، أخذنا الأربعة وضربنا بها المسألة. وإذا كان الأعمام مثلا 12 عم ورؤوسهم 3 بينهما موافقة بالثلث، فثلث 12 4 يكون مثل رؤوس الإخوة لأم، يعني 4 ورؤوس الإخوة لأم المثبت منها 2 الوفق، فتكون الاثنين داخلة ضمن الأربعة. نعم. جزء سهمهما 4 وتصحان من 24، والمتوافقان كأم و15 أخا لأم و10 أعمام أو 30 عما. انظر، الموافقة كأم و15 أخا لأم و10 أعمام أو 30 عما سيان. أم و15 أخ لأم و10 أعمام، المسألة مثل ما تقدم، من 6 للأم السدس 1، وللإخوة لأم الثلث 2، وللأعمام الباقي 3. ننظر بين الإخوة لأم 15 وسهامهم كم؟ 2 مباينة. ننظر بين الأعمام 10 ورؤوسهم وسهامهم 3 مباينة، أو 30 عما. إذا كانت 30 عما ننظر بين 30 والثلاثة، نجد بينهما موافقة في الثلث، وهو ثلث 3 1 وثلث 30 10، يثبت 10. ننظر بين المثبتات، رؤوس الإخوة لأم 15 والمثبت للأعمام 10، بينهما موافقة بماذا؟ 15 و10 موافقة بالخمس، خمس 10 2 وخمس 15 3. نضرب 2 في 3 الوفق، اضرب جميع الوفق في بالموافق. عندك 5 الأعمام كم قلنا؟ أثبتنا لهم 10 والإخوة لأم أثبتنا لهم 15. ننظر بين 10 و15 نجد بينهما موافقة في الخمس، نضرب خمس أحدهما في كامل الآخر، خمس 10 كم؟ 2، تضربها في 15، أو خمس 15 كم؟ 3، تضربها في كامل 10، النتيجة واحدة، يكون جزء السهم 30. 30 هذه تضربها في مصح في أصل المسألة 6، 6 في 30 ب180، ومنها تصح. وكأم 30 أخا لأم و10 أعمام أو 30 عما، مثلها ما تختلف، مناسبة. نعم. والتوافق فيها كلها بين المحفوظين بالخمس، وجزء سهم كل صورة منها 30، وتصح من 180. ها هذا في حال الموافقة، في حال المباينة، كأن تكون الرؤوس بعضها مع بعض متباينة، ما تتفق في جزء من الأجزاء، كأن تكون الرؤوس 3 و5 أو 3 و7 أو 2 و5 أو 2 و3 متباينة، فنضرب أحدهما في الكامل الآخر ويكون هو جزء السهم يضرب في أصل المسألة. نعم. والمتباينان كأم وثلاثة إخوة لأم وعمين. نعم. أو كأم وثلاثة إخوة لأم وعمين. المسألة من كم؟ من 6، للأم 1/6 وثلاثة الإخوة لأم لهم 2/3، والعمان لهم الباقي 3. ننظر بين الإخوة لأم رؤوسهم وسهامهم، نجد سهامهم 2 ورؤوسهم كم؟ 3، مباينة، أثبتنا جميع الرؤوس. ننظر في الأعمام، رؤوس الأعمام 2 وسهامهم 3، مباينة. ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض، نجد الأعمام رأسان، ونجد الإخوة لأم 3 و2 مباينة. نضرب 3 في 2 بكم؟ 3 في 2 ب6، 6 في 6 ب36. نعم. والمتباين، والمتباينان كأم وثلاثة إخوة لأم وعمين أو 6 أعمام، وكأم وستة إخوة لأم وعمين أو 6 أعمام، جزء سهم كل صورة منها 6 وتصح من 36. فاقسم كل فاقسم كل صورة ما صحت منه المسألة على الورثة بأن تضرب جزء سهم. صح المسألة يقسم على الورثة، وذلك أن كل فريق يأخذ سهامه مضروبة في جزء السهم ثم يقسم على رؤوسهم. نعم. فاقسم في كل صورة ما صحت منه المسألة على الورثة بأن تضرب جزء سهم المسألة في نصيب كل فريق من أصل المسألة، وتقسم الحاصل على عدد رؤوس ذلك الفريق، يحصل نصيب كل رأس منه من جملة التصحيح، وإن وقع الانكسار على 3 فرق أو على 4 فرق فانظر ما بين كل فريق وسهامه، واحفظ عدد رؤوس الفريق المباين ووفق رؤوس الفريق الموافق، ثم انظر المحفوظات، فإن كانت كلها متماثلة فأحدها هو جزء السهم، وإن كانت متداخلة فأكثرها جزء السهم، وإن كانت متباينة فاضرب بعضها في بعض فالحاصل جزء السهم، وإن كانت كلها متوافقة أو مختلفة فانظر في محفوظين منها وخذ أحدهما إن تماثلا وأكبرهما إن تناسبا، والحاصل من ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا وفي جميعه إن تباينا. نعم. ثم انظر بين ما أخذته وبين محفوظ ثالث وخذ أحدهما أو أكبرهما أو الحاصل من ضرب أحدهما في وفق الآخر أو في كله على ما سبق، فالمأخوذ ثانيا هو جزء سهم المسألة إن كانت المحفوظات 3، فإن كانت 4 فانظر بين ما أخذته ثانيا وبين المحفوظ الرابع وخذ أحدهما أو أكبرهما أو مضروب أحدهما في وفق الآخر أو في كله، فهو جزء سهم المسألة، اضربه في أصلها كما تقدم يحصل التصحيح. فلو خلف 5 جدات أو 5 إخوة لأم أو 5 أعمام فجزء سهمهما 5 للتماثل وتصح. فجزء سهمها 5 للتماثل وتصح من 30. أو خلف 5 جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام، انظر إذا خلف 5، هو قال هنا رحمه الله 5 جدات وما يرث 5 جدات، أكثر ما يرث 4 جدات، لكن أكثر ما يرث ثلاث جدات، وعند المالكية جدة، عند بعضهم جدتان فقط، وجعلنا بدل الجدات أخوات ما بقي شيء للأعمام، يأخذ الأخوات الثلثين والإخوة لأم يأخذون الثلث وتنتهي، لكن نريد شيء يبقى، والنصف لا يأخذه إلا فرد، النصف خمس فرض وخمسة أفراد. المسألة هنا يقول رحمه الله كأنه يفرض على سبيل الفرض وإلا لا على سبيل الواقع، لأنه لو المسألة مسألة خمس جدات عالجناها، لكن المصيبة السطر الذي بعدها عشر جدات، كيف نعالجها؟ ما يمكن. لو قلنا جدتان صارت فيها مباينة، وهو يريد الموافقة، يريد أنها متماثلة، فنقول جدة واحدة ويكون الانكسار على فريقين فقط، وكذلك خلف خمسة إخوة لأم وعشر جدات جدة واحدة وعشرين عما، فجزء سهمية عشرون لتداخل وتصح من مائة وعشرين، أو خلف عشر جدات وخمسة عشر أخا لأم، يعني على سبيل الفرض رحمه الله، وإلا فلا يكون هذا، ويصح هذا يعني مثلا على سبيل أن هذا فرض، يعني لو وجد هذا وهو ما يوجد، لكن لو على سبيل الفرض، فكيف الحل؟ نقول خمس جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام، المسألة من ستة، للجدات السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، وللأعمام الباقي ثلاثة، واحد واثنين وثلاثة، ننظر بين الرؤوس والسهام، نصيب الجدات واحد ورؤوسهن خمسة منكسر، نصيب الإخوة لأم اثنان ورؤوسهم خمسة منكسر، نصيب الأعمام ثلاثة ورؤوسهم خمسة منكسر، إذن أثبتنا الرؤوس بكاملها، ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض، نجدها خمسة وخمسة وخمسة متماثلة، نكتفي بواحد منها، فنأخذ خمسة هي جزء السهم، نضربه في أصل المسألة ستة فتصح من ثلاثين، للجدات واحد في خمسة بخمسة لكل واحدة منهن واحد، وللإخوة لأم اثنان في خمسة بعشرة لكل واحد اثنان، وللأعمام ثلاثة في خمسة بخمسة عشر لكل واحد ثلاثة، نعم، أو خلف اللي بعده، أو خلف خمسة إخوة لأم وعشر جدات وعشرين عما وجزء سهمي، نعم. خلف عشر جدات وعشر وعشرين عما وخمسة إخوة لأم، المسألة من ستة، للإخوة لأم الثلث اثنان، وللجدات السدس واحد، وللأعمام الباقي ثلاثة، ننظر بين الإخوة لأم وسهامهم مباينة، بين الجدات وسهامهن مباينة، بين الأعمام وسهامهم مباينة، أثبتنا الرؤوس بكاملها، خمسة إخوة لأم وعشر جدات وعشرين عما، الخمسة داخل ضمن العشرة والعشرة داخل ضمن العشرين، فيكون جزء السهم هو عشرون، تضرب في أصل المسألة ستة، عشرين في ستة بمائة وعشرين، ومنها تصح، نعم، بعده، فجزء سهمهما عشرون للتداخل وتصح مائة وعشرين، أو خلف عشر جدات وخمسة عشر أخا لأم وخمسة وعشرين عما، فجزء سهمها مائة وخمسون للتوافق بين الرؤوس بالخمس وتصح من تسعمائة، ولو خلف التوافق بين الرؤوس بالخمس، عشر جدات خمسها اثنان وخمسة عشر أخا لأم خمسها ثلاثة وخمسة وعشرين عما خمسها خمسة، فهي متوافقة جميع في الخمس، فجزء سهمها 150 للتوافق بين الرؤوس بالخمس، وتصح من 900. نعم. ولو خلف أو خلف 10 جدات وخمس، لا ولو خلف جدتين وثلاث إخوة لأم وخمسة أعمام، أو جدتين وستة إخوة لأم وخمسة عشر عما، فجزء سهم كل من الصورتين 30 لتباين المحفوظات، وتصح من 180. 180 لأن جزء السهم 30، 3 في 6 ب18، 180. نعم. ولو خلف 4 زوجات وثمان جدات وستة عشر أخا لأم وأربعة أعمام، فأصلها 12 ووقع الكسر فيها على 4 فرق، وجزء سهمها هذه. ولو خلف 4 زوجات، هذه إن شاء الله تأتي ونكتبها بالورق ونوضحها أكثر. هالك عن جدتين، اكتبها عندك أسهل، وأربعة إخوة لأم وستة أعمام، اقسم المسألة من ستة، للجدتين السدس واحد، وللأربعة الإخوة لأم الثلث اثنان، والباقي للأعمام ورؤوسهم ستة وهم ثلاثة. ننظر بين السهام والرؤوس، نجد سهام الجدات واحد ورؤوسهن اثنان مباينة، نثبت العدد. ننظر بين سهام الإخوة والأم ورؤوسهم، نجد سهامهم اثنان ورؤوسهم أربعة، موافقة بالنصف، فنثبت وفق الرؤوس اثنين، صار مع الجدات. ننظر بين سهام الأعمام ثلاثة ورؤوسهم ستة، موافقة في الثلث، نثبت وفق الرؤوس اثنين، أصبح عندنا الجدات اثنتان والإخوة لأم المثبت لهم اثنان والأعمام المثبت لهم اثنان، نكتفي بواحدة منها ونعتبرها جزء السهم ونضربها في أصل المسألة ستة، فتصح من 12. أعطهم للجدتين واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد، للأعمام للإخوة لأم أولا اثنان في اثنين بأربعة ورؤوسهم أربعة لكل واحد واحد، وللأعمام ثلاثة في اثنين بستة لكل واحد واحد. اقسم ثلاث جدات وستة إخوة لأم وثمانية أعمام، أين أحفاد زيد؟ المسألة من ستة، للجدات الثلاث واحد سدس واحد، وللإخوة لأم الستة الثلث اثنان، وللأعمام الثمانية الباقي ثلاثة. ننظر بين السهام والرؤوس، سهم الجدات منكسر عليهم، سهم الإخوة اثنان ورؤوسهم ستة، موافقة بالثلث، نثبت وفق سهمهم اثنان ورؤوسهم ستة، موافقة بالنصف، نثبت نصف الرؤوس ثلاثة. سهم الأعمام ثلاثة ورؤوسهم ثمانية مباينة، ننظر بين المثبتات، الجدات ثلاث والإخوة لأم أثبتنا لهم ثلاثة، نكتفي من الثلاثة والثلاثة بثلاثة واحدة. ننظر بين الثلاثة التي بأيدينا مع رؤوس الأعمام ثمانية نجدها مباينة، نضرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين ونعتبرها جزء السهم، نضربها في أصل المسألة ستة، ستة في أربعة وعشرين، ستة في عشرين بمائة وعشرين، وستة في أربعة بأربعة وعشرين تكون بمائة وأربعة وأربعين، وهذا مصح المسألة. ثم من له شيء أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو أربعة وعشرين، فللجدات مثلا واحد في أربعة وعشرين بأربعة وعشرين وهن ثلاث لكل واحدة ثمانية، وللأعمام الإخوة أولا وللإخوة لأم اثنان مضروبة في أربعة وعشرين بثمانية وأربعين، ورؤوسهم كم قلنا ستة لكل واحد ثمانية، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، ثلاثة في ثمانية ثمانية وأربعين، وللأعمام ثلاثة مضروب في أربعة وعشرين، ثلاثة في عشرين بستين وثلاثة في أربعة باثنى عشر باثنين وسبعين، ورؤوسهم كم ثمانية، ثمانية في حال المباينة لواحدهم ما لجماعتهم، يكون للواحد منهم هم ثمانية وست، ثمانية في ستة نصيبهم هم ثلاثة مضروب في أربعة وعشرين باثنين وسبعين، وكم رؤوسهم قلنا ثمانية لكل واحد تسعة، تسعة ثمانية، ثمانية في تسعة باثنين وسبعين، وهكذا. وكما قدمت لكم يصور الإنسان مسائل، وإذا انكسر معه العدد ورأى أنه سيتضاعف ويشق عليه يمسحه ويضع العدد اللي يناسب له، لأنه تصوير قبل أن يمتحن في المسائل الواقعية، يكون يعني يدرب نفسه على مسائل يضعها هو ويعدل ما يقبل التعديل ولا يشق على نفسه، ويجعل مصح المسألة مثلا عشرة آلاف وثمانمائة وثلاثين وأربعين، وهكذا يجعلها بحيث أنها تكون متناسبة في حال الموافقة وفي حال المداخلة، وهكذا يمسح بدل ما تكون الجدات مثلا يقول عشر اجعلها ثلاث، اجعلها اثنتين، الأخوات لأم بدل ما يكون مثلا خمسة عشر اجعلها ثمان علشان يتناسب معك القسمة، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.